إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نبدأ سلسلة جديدة من هذه السلاسل التي تستمر في هذا المسجد منذ فترة في الكلام على العقيدة ومباحثها. وكنا بفضل الله تعالى قد انتهينا من شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث، واليوم إن شاء الله نبدأ سلسلة تتعلق بفتنة جديدة من هذه الفتن التي تتتابع تترى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءت فتنة قال المرء هذه مهلكتي، فإذا انكشفت وجاء غيرها قال هذه، والشيطان لا يألو جهدا في فتنة بني آدم، فإن عداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة منذ أن خلق الله أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، بل هذه العداوة ظهرت أماراتها قبل ذلك، فقبل أن يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة ليسجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام صور الله عز وجل آدم في الجنة، ثم تركه ما شاء الله أن يتركه قبل أن ينفخ فيه الروح، والحديث في صحيح مسلم، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو. وفي روايات خارج مسلم أنه قال ما خلق هذا إلا لأمر عظيم، فجعل ينظر فيه لا يدري العلة التي من أجلها خلق الله آدم، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه ولا يحبسها عن الشهوات، أو عرف أنه خلق ضعيف، فوجود الجوف علامة على الضعف لدخول الهواء والطعام والشراب وغير ذلك، فهو مخلوق يحتاج لغيره، فقد يكون للشيطان سبيل عليه من هذه الجهة. ولذلك لما وجده أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، فخلق الله تبارك وتعالى آدم بيده، وهذا من تكريم الله تبارك وتعالى لأبينا آدم أن باشر خلقه بيده الشريفة سبحانه وتعالى. إذن لما خلق الله عز وجل آدم صار خلق آدم ذا شأن، وزاد شأن آدم لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود له فنفخ فيه الروح وأمر الملائكة ليسجدوا، وهنا ظهر الأمر الكامن داخل إبليس، ظهر عند الأمر. وهذا حال بعض الناس، لا يظهر ما بداخله إلا عند التكليف وعند الأمر والنهي، فبعض الناس لا تظهر معادنهم إلا من خلال هذه الأمور، من خلال الأمر، من خلال النهي، من خلال التعامل، الاختبار. ولذلك كان التكليف ابتلاء من قبل الله تبارك وتعالى، قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ثم قال الله عز وجل: إنه كان ظلوما جهولا. لأن حمل الأمانة عظيم، يحتاج إلى معرفة بهذه المسؤولية. والأصل في الإنسان الظلم والجهل، ولن يستطيع أن يقاوم ذلك وأن يتغلب عليه إلا بعبودية الله تبارك وتعالى وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر الله عز وجل الملائكة، وكان إبليس معهم ولم يكن منهم، فإبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، كما قال الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس من الجن، وخلقه يخالف خلق الملائكة. فالله عز وجل خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أي مما وصف لنا في القرآن من طين، من تراب، من صلصال، من حمأ مسنون. فأبى إبليس أن يسجد لآدم. والله عز وجل لما أمر إبليس بالسجود لآدم، ما كان السجود سجود عبادة، وإنما كان سجود تشريف وتعظيم. وكانت الغاية من هذا الأمر أن يرى الله تبارك وتعالى تمام الامتثال من الملائكة ومن إبليس. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فسجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة، وكان الأمر فيه أمر وجوب. ولذلك لما خالف إبليس أحل الله عليه اللعنة وطرده من هذا الملكوت، بخلاف أمر الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال بحمل الأمانة. فعرض الله عز وجل الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فقال: فأبين أن يحملنها، وهذا يشعر بالرفض. ومع ذلك ما عاقب الله تبارك وتعالى السماوات والأرض والجبال، وعاقب إبليس عليه اللعنة. لماذا؟ لأن كما يقول القرطبي وغيره، لأن عرض الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال كان عرض اختيار، عرض اختيار، إما أن تختار هذه المخلوقات حمل الأمانة والتكاليف، وإما أن تأبى وترفض ولها ذلك. فأبت لأنها تعلم عظم هذه المسؤولية. لما أبى إبليس واستكبر، تعلل بعلل فاسدة. من هذه العلل أن خلقه أشرف من خلق آدم، قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذه علة فاسدة. لماذا؟ لأن الطين أشرف من النار، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، بيّن أن الطين أشرف من النار وأفضل من النار من 10 أوجه. وإلا فلو نظرت في هذا العالم ونظرت إلى هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، من هذه المناظر الخلابة، ومن الطعام والشراب والفاكهة والخضروات وغير ذلك، لرأيت أصل ذلك نابعا من ماذا؟ من الطين. ولما رأيت في النار إلا الطيش والإحراق وغير ذلك. ثم إن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع. يعني حتى لو قلنا إن النار أشرف من الطين، فهذا لا يقتضي أن يكون الفرع الذي هو إبليس المخلوق من النار أن يكون شريفا كأصله، هذا لا يقتضي ذلك. وهذا نراه، قد يكون الإنسان شريف الأصل وهو وضيع، قد يكون من عائلة ذات حسب ونسب وغير ذلك وهو وضيع. ولذلك قال قائلهم، قال: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. وباهلة هذه قبيلة كانت العرب تستحي أن تنسب إليها. يقول: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. وقال الآخر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. صدقت أنت، العلة شريفة، ولكن بئس ما ولدوا. المهم أن إبليس تعلل بهذه العلل الفاسدة وناصب آدم عليه الصلاة والسلام وذريته العداوة، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: كذلك لأغوينهم أجمعين. ولم يلبث إبليس عليه اللعنة أن نجح في إخراج آدم وأمنا حواء من الجنة، وكان ذلك كما نعلم في كتاب الله عن طريق الغش والخداع والتدليس. قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ما معنى قاسمهما؟ أي أقسم بالله الأيمان المغلظة أنه ناصح أمين. وما كان يظن آدم عليه الصلاة والسلام أن أحدا يقسم بالله كذبا، ولذلك صدقه آدم وأكل من هذه الشجرة، فكانت العقوبة بعد أن عصى آدم ربه أن أخرجه الله من الجنة. ولا بد أن تعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام ما خلق ابتداء للجنة، وما خلق ابتداء لسكن الجنة، وإنما خلق ليعمر الأرض هو وذريته. ولذلك قال الله عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر على هذه الصورة. لماذا لم ينزل الله تبارك وتعالى آدم ابتداء إلى الأرض ليعمرها وذريته؟ لكي نعلم كيف بدأت هذه العداوة التي هي بين أبينا آدم وذريته، وبين إبليس وأتباعه من المردة والشياطين، لنعلم أصل هذا الأمر، وليذكرنا الله تبارك وتعالى بهذه العداوة. كثر نداؤه سبحانه وتعالى لنا في القرآن بقوله: يا بني آدم، فتجد الله تبارك وتعالى كثيرا ما يقول في القرآن: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقد كرمنا بني آدم. طب لماذا يكرر الله تبارك وتعالى ذلك؟ ليذكرنا بأصلنا آدم وبما كان بينه وبين الشيطان، وليذكرنا بهذه العداوة التي نصبها الشيطان لأبينا آدم وذريته من بعده، حتى لا نتابع الشيطان في خطواته، وحتى نثأر لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فنعادي من عاد أبانا آدم، ونحترس من الوقوع في شركه. فإن الشيطان له خطوات وله سبل معينة بيّنها العلماء في كتبهم. الشيطان يتدرج مع ابن آدم، و من خلق الله الكوني القدري، ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. فالشيطان يستطيع أن يسيطر على الإنسان بصورة كاملة وأن يوجهه حيث شاء. ولذلك وصف الله عز وجل الإنسان في آية بأنه ضعيف، وكان الإنسان ضعيفا. متى يكون الإنسان ضعيفا؟ ها؟ وخلق الإنسان ضعيفا. متى يكون الإنسان ضعيفا؟ إذا كانت سيطرة الشيطان التامة عليه، وهذا لا يكون إلا بالبعد عن كتاب الله وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آية ثانية قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. متى يكون كيد الشيطان ضعيفا؟ إذا استضاء المرء بنور الوحي، فليس للشيطان عليه سبيل. فالشيطان له خطوات، يبدأ مع المرء بالكفر والشرك، فهذا أعظم ما يرجوه الشيطان من بني آدم، أن يخرجهم من الإسلام ومن الاستسلام لله تبارك وتعالى إلى الكفر والشرك. فإن لم يستطع ذلك أوقعهم في البدعة، فالبدعة هي التي تلي الشرك مباشرة. فإن لم يستطع ذلك أوقعهم في الكبائر، فإن لم يستطع ذلك شغلهم بالمفضول عن الفاضل، فتجد المرأة ينشغل مثلا بالطاعات النوافل عن أداء الفرائض، يقوم الليل ولا يصلي الصبح مع الناس، ينام عن صلاة الصبح، يشغله بالمباحات، وهكذا لا يتركه الشيطان، لأنه قعد لابن آدم على صراطه المستقيم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكل فتنة تحدث في كل وقت إنما هي من الشيطان ومن وسوسة الشيطان. فالشيطان جاثم على قلب ابن آدم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا نظرت لهذه الفتن التي تقع في هذا العالم، وجدت أن السبب الرئيسي في ذلك الشيطان وأتباعه، ينصب عرشه كل يوم على الماء، ويبعث سراياه تترى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا في هذه الأزمان التي نعيشها لوجدت الفتن تعصف بالمسلمين، فإذا خرجوا من فتنة وقعوا في فتنة أخرى. وآخر هذه الفتن التي صارت تعصف بالمسلمين وبشباب المسلمين خاصة، فتنة شديدة جدا ينبغي للمرء أن يحذر منها قبل أن تناله أو قبل أن تعرض شبهاتها عليه، وهي فتنة الإلحاد. فتنة الإلحاد، والإلحاد له صور كثيرة، لكن أعظم هذه الصور إنكار وجود الله تبارك وتعالى، اعتقاد أن هذا الكون لا خالق له، وأنه لا يوجد إله يستحق العبادة، وأن هذا الكون وجد صدفة، هكذا كما سنرى عن طريق انفجار وقع في الأزل، وثم حدث بعد ذلك في الكون ارتقاء وانتخاب طبيعي حتى صار الخلق إلى ما هم عليه الآن. وكل هذا ليس بفعل الله تبارك وتعالى، وإنما الطبيعة هي التي تفعل ذلك. وقد يكون الإلحاد عن طريق إنكار النبوات، يعني الإنسان يعتقد أن هذا الكون له إله، ولكن لا يؤمن بنبي من الأنبياء أو بنبي معين، أو لا يؤمن بالبعث والحساب ويستهزئ بالبعث والحساب، وهذا موجود الآن، يلحد بالطعن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون صور الإلحاد غير هذه الصور. فهذه المجالس إن شاء الله في بيان هذا الداء العظيم الذي بدأ يستشري بين شباب المسلمين بسبب هذا الانفتاح العظيم الذي صار جليا على الغرب عن طريق الإنترنت وشبكات التواصل وغير ذلك، أو بسبب حركات الترجمة التي تقوم بترجمة هذه الكتب التي تنقل لنا الإلحاد. ومن عجيب ما رأيت وأثر في جدا أنني في معرض الكتاب يوم الاثنين الماضي دخلت مكتبة الأسرة فوجدت فيها كتبا مترجمة لمن يسمونه الآن بنبي الإلحاد في هذا الزمان، رجل اسمه تشارلز دوكنز. تشارلز دوكنز هذا هو رئيس الإلحاد في هذا الزمان، وهو المنظر للملاحدة في هذا الزمان في العالم الغربي والعالم العربي. وجدت كتبا مترجمة له في مكتبة الأسرة، فمن الذي يقوم بذلك؟ ومن الذي يسعى في نشر هذه الفتن وهذه الأمور العظيمة بين الناس عياذا بالله، ويعرض هذه الأمور على عقول العامة، ولا يدخل هذه المكتبات إلا العامة بسبب أن أسعار الكتب في هذه المكتبات زهيدة جدا، وبالتالي يقبل عليها العامة فتلوث أفكارهم، وقد يخرج الواحد منهم عياذا بالله من دين الله إلى إنكار وجوده والإيمان به سبحانه وتعالى. فالعالم الآن مفتوح، والغرب وغيره ممن ينطقون بلسانه من أبناء جلدتنا يدعون ليل نهار إلى ما يسمونه بالقراءة الحرة وبحرية الفكر. القراءة الحرة يعني تقرأ ما تشاء وتنتقي ما تشاء دون قيد ولا ضابط، وهذا أمر خطير ما ينبغي أن يكون. الإنسان إذا كان مريضاً هل له أن يشتري أي دواء أم لابد أن يسأل متخصص؟ لابد أن يسأل متخصص، لأنه قد يشتري دواءً معيناً يؤدي إلى هلاكه وموته. كذلك هذه الكتب قد يكون فيها السم الزعاف الذي يؤدي بانتقال المرء من الإسلام إلى الكفر عياذاً بالله. فتجد هذا الأمر الآن في الجامعات بين شباب الجامعات، شاب يخرج مثلا من بلدتنا لا يعرف شيئا، يصلي ويصوم ولكنه جاهل بأساسيات الاعتقاد، فإذا خرج إلى الجامعات فتن بماذا؟ بما فيها من الأفكار وبما فيها من الشهوات. لا يريد لإنسان أن يحاسبه وأن يذكره بالعذاب وبالآخرة وبالنار وبغير ذلك، وهو يريد أن يصاحب الفتيات، وبالتالي ينكر ويطعن في هذا الدين عياذا بالله. أو يعجب بشاب آخر، يعجب بفكره وطريقته في الكلام وحسن منطقه فيقلده، فكذلك يؤثر فيه ويجعله ملحدا عياذا بالله، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون سببا في إلحاد الشباب. والإلحاد ليس معصية، يعني ليس كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وغير ذلك، الإلحاد كفر، ينكر وجود الله تبارك وتعالى، يرد الأحاديث القطعية، الأحاديث التي تنص على أمور تتعلق بالغيب، ينكر هذه الأمور. الإلحاد كما قال ابن فارس أصله يدل على ميل عن استقامة، فاللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة. يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق والإيمان، وقال الطبري في جامع البيان وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والجور عنه والإعراض. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والجور عنه والإعراض. ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم. ولذلك قيل للحد القبر لحد، لأنه من ناحية منه وليس في وسطه. وأما الإلحاد في الدين فهو المعاندة بالعدول عنه أو الترك له. انتهى كلامه رحمه الله. والإلحاد جاء في آيات ثلاثة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآيات ذكرها الشيخ ابن عثيمين وعلق عليها وشرحها شرحا شافيا في شرحه للعقيدة الواسطية عند قول المصنف رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني أهل السنة والفرقة النادية والطائفة المنصورة. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال ابن عثيمين رحمه الله: والإلحاد في اللغة الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطا. وهذا نفس كلام طبري رحمه الله. قال: والمتوسط يسمى شقا، واللحد أفضل من الشق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: فهم لا يلحدون في أسماء الله، يعني أهل السنة، ولا يلحدون أيضا في آيات الله. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين: في الأسماء وفي الآيات. هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله الإلحاد في الأسماء، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأثبت الله الإلحاد في الآيات. فالإلحاد في الأسماء، في أسماء الله، هو الميل عما الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول: أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه. أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة. الفلاسفة يسمون الله تبارك وتعالى بالعلة الفاعلة، ويعنون بذلك ما به وجود الأشياء، أو ما كان سبباً في وجود الأشياء. والمعنى حق، فالله عز وجل سبب وجود الأشياء، فهو الذي خلقها، ولكن التسمية لا تجوز. قال: وسماه النصارى أباً، وعيسى الاب، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال: فهذا إلحاد في الأسماء. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به نفسه فهو ملحد في أسماء الله تعالى. ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص. فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله، وظلم وعدوان في حقه. لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك. لو أن إنسانا ناداك بغير اسمك وواظب على ذلك لا شك أنك ستغضب من هذا الأمر، لأن هذا اعتداء عليك. فهذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ قال: إذن ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله. هذا النوع الأول بالنسبة للأسماء. النوع الثاني: أن ينكر شيئا من أسمائه، وهذا عكس الأول. فالأول يسمي الله باسم لم يسم به نفسه، وهنا ينكر اسما من أسماء الله. فالأول سمى الله بما لم يسم به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه. فينكر الاسم سواء أنكر كل الأسماء أو أنكر بعضها التي تثبت لله، فإذا أنكرها فقد ألحد فيها، وهذا كما يقوم به الجهمية المعطلة، ينفون أسماء الله تبارك وتعالى. قال: ووجه الإلحاد فيها أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا أن نثبتها له، فإذا نفيناها كان إلحادا وميلا بها عما يجب فيه. وهناك من الناس من أنكر الأسماء كغلاة الجهمية، فقالوا: ليس لله اسم أبدا. قالوا: لأنك لو أثبتت لله اسما شبهته بالموجودات، وهذا معروف أنه باطل ومردود. النوع الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي تضمنها هذا الاسم، فيقول الله عز وجل: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، خالق بلا خلق، قادر بلا قدرة. وهذا معروف عن من؟ هذا معروف عن المعتزلة، هذا معروف عن المعتزلة. وشبهتهم في ذلك أن إثبات الصفات لله يستلزم التركيب والتعدد، يستلزم التركيب والتعدد، يقولون هكذا يقولون، وكلام لا يعقل. لو أنك وصفت الله تبارك تعالى بالعلم والقدرة والسمع، هذا يدل على تعدد، فتعدد الأوصاف يدل على تعدد الموصوف، فيقولون أثبتت آلهة متعددة، وهذا الكلام باطل. أبطله القرآن كما قال الله عز وجل في سورة القلم: ذرني ومن خلقت وحيدا، هذه صفة، وجعلت له مالا وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، هذه صفات لمخلوق واحد ولا يلزم من ذلك التعدد. وأحمد رحمه الله لما رد على المعتزلة في الرد على الجهمية والزنادقة، قال: هذه النخلة فيها الكرب والكرناف يعني والجمار والخوص والليف وغير ذلك، وهي نخلة واحدة لا يلزم من ذلك التعدد. فهؤلاء المعتزلة يجعلون الأسماء أعلاما محضة، يعني لا يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى. قال: وكل هذا غير معقول، ولذلك نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. لماذا؟ لأن هذا هو المعروف في لغة العرب، الاشتقاق، هذا هو المعروف في لغة العرب، أن الاسم المشتق لابد أن يتضمن صفة، والسميع مشتق من السمع، البصير مشتق من البصر، إذن لابد أن يتضمن الصفة، صحيح؟ وكذلك لو أثبتنا أعلاما محضة فهذا لا وجه للمدح والكمال فيه، هذا لا وجه للمدح والكمال فيه، وإنما الكمال والمدح يكون في تضمن هذه الأسماء للصفات. بل الله تبارك وتعالى له الصفات المثلى التي بلغت الكمال في الحسن. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لله والصفات، هذا يثبت لله الأسماء والصفات لكنه يجعلها دالة على التمثيل، أي دالة على بصر كبصرنا، وعلم كعلمنا، ومغفرة كمغفرتنا، وما أشبه ذلك، فهذا إلحاد، لأنه ميل بها عما يجب فيها، إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. النوع الخامس أن ينقلها إلى المعبودات، أن ينقل هذه الأسماء إلى المعبودات، أو أن يشتق أسماء منها للمعبودات، معبودات الباطلة، مثل أن يسمي شيئا معبودا بالإله فيقول هذا الإله، أن يسمي شيئا معبودا من هذه المعبودات الباطلة يسميه إلها، فهذا إلحاد، أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل اللات من الإله. اللات بالتضعيف والتشديد هذا مأخوذة من هذا الرجل الذي كان يلت السويق للحجيج، وأما اللات بالتخفيف فهي مأخوذة من الإله أو من الله، والعزة من العزيز، ومناة من المنان. فيقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله، لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به، ولا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء. قال هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله، فهذا إلحاد، هذا إلحاد، وهو موجود عند الناس الآن عند هذه الفرق المبتدعة من الفرق الكلامية، يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى على هذه الصور التي رأيناها. قال وأما الإلحاد في آيات الله تعالى فآيات الله تنقسم إلى قسمين، إلى آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية ما يتعلق بالخلق والتكوين، قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فسماها آيات، وقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها رحمه الله. ثم قال فهذه الآيات كونية، وإن شئت فقل كونية قدرية، وكانت آية لله. لماذا هي آية؟ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها، لا يستطيع الخلق أن يفعلوها. فمثلا لا يستطيع أحد أن يخلق مثل الشمس والقمر، ولذلك لما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام النمرود ابن كنعان قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي، أراد أن يثبت ذلك لنفسه مكابرة وعنادا، لأنه يعتقد أنه قادر على ذلك، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن الله وحده تبارك وتعالى هو الذي يستطيع ذلك. فنقله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى جهة أخرى، الذي يستطيع أن يحيي ويميت هو الذي يستطيع أن يأتي بالشمس من المشرق، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذه صفة الرب الخالق، قال تعالى فبهت الذي كفر، قال ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء النهار ولا بالنهار إذا جاء الليل. فهذه الآيات كونية، والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أو إعانة، فيقول هذا من الولي الفلاني أو من النبي الفلاني أو شارك فيه النبي الفلاني أو الولي الفلاني أو الطبيعة كما يقول الملاحدة المعاصرون، أو أعان الله فيها، قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك شيئا في السماوات والأرض استقلالا أو مشاركة ولا معينة لله عز وجل. ثم بالرابع قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال لما كان المشركون قد يقولون نعم هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون لكنها شفعاء، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقطع كل سبب يتعلق به المشركون. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال عن هذه الآية هذه الآية تقلع جذور أو تقلع شجرة الشرك من جذورها. القسم الثاني من الآيات الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن العظيم وهو آية، قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وقال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال فجعله آيات. ويكون الإلحاد في الآيات الشرعية إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. فتكذيبها أن يقول ليست من عند الله، هذا القرآن مخلوق ليس من عند الله، فيكذب بها أصلا، أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل، يعني يقول القرآن من عند الله لكن أدخل فيه ما أدخل كما أدخل في كتب اليهود والنصارى. فمثلا يقول قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة، هذه أسطورة من الأساطير لا أصدقها وليست صحيحة، أو قصة أصحاب الفيل ليست صحيحة، والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل كما يقول محمد عبده وغيره، وإنما يقصد بالطير الأبابيل الطاعون، أرسل الله عز وجل عليهم مرضا، أرسل عليهم الطاعون فقتلهم. وأما أن يرسل الله عليهم الطير الأبابيل فهذا لم يحدث، هذا إلحاد في آيات الله الشرعية. وكما قال طه حسين للقرآن أن يحدثنا عن قصة بناء إبراهيم للبيت وليس لنا أن نصدقه، هكذا قال. فهذا إلحاد بتكذيب ما جاء في القرآن. وأما التحريف فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله، مثل أن يقول استوى على العرش بمعنى استولى، هذا تحريف. أو ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل أمره، تنزل ملائكته. وأما مخالفة الآيات الشرعية فبترك الأوامر أو فعل النواهي. قال الله تعالى في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية لأنه خروج بها عما يجب لها، إذ الواجب علينا أن نتمثل الأوامر وأن نجتنب النواهي، فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد، فهذا إلحاد. هذه صور الإلحاد التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. وأما الإلحاد المعاصر الذي فتن به الشباب في هذه الأيام فمنه كذلك إلحاد في آيات الله الشرعية، فتراه يطعن في القرآن والسنة، يعارضهما بعقله القاصر أو بنظريات علمية كنظرية التطور. وهذه النظرية كما سنعلم هي الباب الواسع الذي يدخل الإلحاد من خلاله لشباب المسلمين، فيعارض القرآن والسنة بنظريات علمية يزعم الملحد أنها تثبت خلاف ما جاء فيهما، وهذا إلحاد في الآيات الشرعية، هذا إلحاد في الآيات الشرعية. يعني مثلا هضرب مثال، من أبو البشر؟ آدم عليه الصلاة والسلام. طيب من أين علمت أن آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر؟ من القرآن والسنة، صحيح؟ طيب ما أصل البشر عند الملاحدة وعند المؤمنين بنظرية التطور الداروينيين؟ يقولون أصل الإنسان إما أن يكون القرد، وبصفة خاصة الشمبانزي، يعني نوع معين من أنواع القرود، وإما أن يكون الإنسان اشترك مع القرد في أصل مشترك، يعني الإنسان والقرد أصلهم مشترك. طيب الذي وبعد كده تطور، حدث تطور إلى أن صار الإنسان يسير على قدمين وصار على هذه الهيئة والصورة. طيب الذي يؤمن بهذه النظرية لابد أن يرد صريح القرآن وصريح السنة، فيقع في الإلحاد عياذا بالله. وإما أن يكون الإلحاد المعاصر في آيات الله الكونية، في آيات الله الكونية، وذلك بإنكار وجود رب مالك مدبر لهذا الكون، لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى بوجود خالق أصلا، سواء كان هذا الخالق هو الله أو غيره، لا يؤمن بوجود خالق لهذا الكون، بل الكون أزلي قديم. ويؤمنون كذلك ببقاء الدهر كما حكى الله تبارك وتعالى عن بعضهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فكان هذا اعتقاد بعض كفار الجاهلية، ولذلك لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بالبعث ولا بالحساب، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، آخر الحياة ينتهي عند الموت، فلا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار. هذه النظرة القديمة لكيفية نشوء هذا الكون، الكون أزلي. ثم تغيرت هذه النظرة بعد ذلك، وهذه من صور الإلحاد، تغيرت هذه النظرة لنشوء الكون بعد ما يسمونه بعصر التنوير. ما هو عصر التنوير؟ عصر الثورة الصناعية، ثورة صناعية. في العصور المظلمة لأوروبا كان الكهنة والأباطرة كان بينهما اتفاق، كهنة الكنيسة والأباطرة. هل سمعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ماشي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يعبدوهم يا رسول الله؟ قال ها أليس يتابعونهم فيما أحلوه مما حرم الله وفيما أحلوه مما حرم الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم إياهم. فكانت الكنيسة وكهنة الكنيسة كانوا مسيطرين على زمام الأمور في هذا الوقت مع الأباطرة والملوك، وكانوا يحرمون العلم والتقدم، وعرف الفرموية والصوفية عندنا اللي يقول لك ده مريض انت هتشفي لي كده انت مشرك، يعني لو واحد عيه حرام انه يروح للدكتور، ده عند طائفة من الصوفية تسمى بالفرموية. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وإذا مرضت فهو يشفين، يبقى أنت لو ذهبت إلى الطبيب إذا شارك الطبيب الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته، طبيب ده كافر. فكان الأباطرة على هذه الصورة، وكان الكهنة على هذه الصورة، كانوا يحاربون العلم جدا، وبالتالي كان المسلمون في أوج قوتهم وتقدمهم، وكان الغرب يقبعون في الظلام والجهل، في الظلام والجهل. حتى إن هارون الرشيد لما أرسل ساعة إلى شارلمان ملك فرنسا، والساعة كانت تصدر صوتا زي لما تحط ودنك على الساعة كده تسمع صوت، كانت تصدر صوتا، فظن أن ذلك من السحر، ظن أن ذلك من السحر. وكانوا يرسلون أولادهم ليتعلموا عندنا، كانوا يعلمونهم العربية أولا قبل أن يقدموا إلينا، بخلاف الحال الآن، نحن نتعلم الإنجليزية الآن وغير ذلك من اللغات لكي نتعلم علومهم، كان الأمر على خلاف ذلك. فلما حدثت الثورة الصناعية كانت لهم مقولة مشهورة اللي هي بقى أشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر ملك، فصاروا على الكنيسة وصاروا على الملوك وطعنوا في التوراة والإنجيل والكتاب، وظنوا أن الكنيسة وما جاءت به من التعليم الدينية هي سبب التخلف. وطبعا واكب ذلك سرقة المخطوطات من عند المسلمين والاطلاع على علوم المسلمين، فواكب ذلك نهضة عندهم، فظنوا أن الدين يحارب ماذا؟ يحارب العلم والتقدم، فسموا هذا العصر بعصر ماذا؟ بعصر التنوير، عصر التنوير. وبدأ الإلحاد، وبدأت العلمانية تظهر، وبدأت النظريات تظهر، النظريات الجديدة في العلم. وفي هذه الفترة خرج داروين، تشارلز داروين، وهذا كان عالما في الأحياء، خرج بنظرية تسمى بنظرية التطور، أو النظرية الداروينية، أو نظرية النشوء والارتقاء والانتخاب الطبيعي. وهيأتي الكلام على هذه النظرية إن شاء الله، وعلى نقد هذه النظرية في حين. خلاصة هذه النظرية ماذا تقول؟ يقول تشارلز داروين في كتابه أصل الأنواع، وهذا الكتاب هو الذي يبين لنا ما هي هذه النظرية والأسس التي قامت عليها هذه النظرية، يقول: كل الكائنات لم توجد بخلق خاص لكل منها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي نعتقده أن الكائنات خلقت بخلق خاص، فالله خلق الإنسان إنسانا، وخلق القرد قردا، وخلق البقرة بقرة. لا، داروين يقول هذا الكلام ليس بصحيح، فكل الكائنات لم توجد بخلق خاص لكل منها، بل هي كائنات منحدرة من عدد قليل جدا من الكائنات الحية الأخرى التي عاشت في الزمن السحيق. طب كيف تم ذلك؟ الله عز وجل يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا أمر لم يطلع عليه أحد، لم يطلع عليه أحد. ولذلك الذي يعرف الإنجليزية أو يقرأ في ترجمة هذه الكتب يجد هؤلاء العلماء يقولون: يعني ربما حدث كذا، ربما حدث كذا، أو أنا أفترض أن الأمر صار بهذه الصورة عندما وقع كذا. كلها تخمينات، ومع ذلك صارت هذه النظريات مما يقطع به الآن، ولا يجوز لأحد أن يخالفها. في أمريكا أي أحد يخالف نظرية التطور ولا يؤمن بها يحرم من المناصب العلمية ومن الترقية، لا يرقى. فهذه النظرية ماذا تقول؟ تقول هذه النظرية أن هذه المخلوقات نشأت من ماذا؟ نشأت من كائنات حية قليلة جدا. طب كيف نشأ هذا الأمر وهم يسمونه بالنشوء والارتقاء؟ بالنشوء والارتقاء، لا يسمونه بالإنشاء. هل تدري ما الفرق؟ الإنشاء لابد له من منشئ، أما النشوء فحدث صدفة ذاتي. طيب كيف حدث هذا النشوء؟ يقولون: هذا الكون في بداية أمره كان يحتوي على كثير من الغازات وكثير من البرق والرعد وغير ذلك، وكانت درجة الحرارة عالية جدا. طب كيف وصلوا إلى ذلك؟ من عاش في هذه الفترة حتى يخبرهم بهذا الأمر؟ مجرد تخمينات. فتفاعلت هذه الأمور حتى حدث انفجار عظيم يسمونه بالانفجار العظيم. هذا الانفجار حدث صدفة هكذا. فلما حدث هذا الانفجار العظيم نشأ عنه ماذا؟ نشأ عنه خلق السماوات، أو وجود السماوات ووجود الأرض على هذه الصورة. ونشأ عن هذا الانفجار سائل يشبه الحساء المخفف زي الشوربة، بركة كده راكدة، أو في محيط من المحيطات. ما فيش خلق، ما فيش إنسان ولا بشر ولا مخلوقات ولا جن ولا أي شيء موجود، هكذا يقولون. ثم حدث ما يشبه الرعد أو مرور تيار كهربائي بهذه البركة التي تشبه هذا الحساء، فحدث تفاعل بينها فنتجت الخلايا الحية. أول نواة، أول خلية حية نتجت في هذه البركة. والله يؤمنون بهذا الكلام ويقطعون به. ثم بعد ذلك حدث الارتقاء والتطور. كيف حدث الارتقاء والتطور؟ يعني مثلا يقولون الحوت ده كان أصله إيه؟ كان في الأصل حيوانا بريا، لم يكن حيوانا مائيا. يقولون الحوت كان في الأصل حيوانا بريا. طب ما الذي حدث؟ نزل في الماء يوما ما فكأنه هذا الحيوان البري الذي كان يشبه الذئب، ويأتون بالصور والأحافير، يعني يجدون مثلا أحفورة، الأحافير اللي هي الهياكل العظمية التي توجد في بعض الأحجار مثلا، عند تحليلها يجدون مثلا أن هذه الهياكل، هذا الهيكل مثلا يرجع إلى 10 ملايين سنة أو 1 مليار سنة أو غير ذلك. طيب ما الذي يجدونه من هذا الهيكل؟ هل يجدون الهيكل كاملا؟ لا، ما وجدوا هيكلا كاملا إلى الآن. وجدوا من هذا الحيوان، وجدوا جمجمته فقط، الجمجمة وليست بكاملة. فحللوا هذه الجمجمة فوجدوا فيها بعض الخصائص التي تشبه الخصائص التي عند الحوت، عند الحوت، فراحوا مكملين في عندهم متاحف لذلك. أكملوا هذه الأحفورة بصورة معينة، فهذه الأحفورة لها يدان في المقدمة ولها رجلان في الخلف ولها ذيل طويل. كيف تطورت هذه الأحفورة؟ تطورت بعد ذلك إلى أن صارت هذه الأيادي الأمامية تضمر تضمر تضمر تضمر، وأن يظهر بدلا منها، ظهرت بدلا منها الزعانف، ثم بدأ الذيل يظهر، ثم انتقلت هذه الأرجل الخلفية إلى جهة الخلف لتكون كالزعانف. وهناك من يصدق هذه الأمور. فالحوت يقولون الحوت أصله إيه؟ أصله حيوان يشبه الذئب. طيب الزرافة، هل الزرافة خلقت على هذه الصورة؟ يقولون لا، ما خلقت على الأصل في الزرافة أن الرقبة كانت قصيرة، ولكن لحاجتها إلى الطعام تطورت تطورت تطورت. طب ما المعزة برضو بتأكل ليه المعزة لم تتطور؟ يعني لماذا لم تتطور؟ ويصدقون بهذه. كل الطيور أصلها ديناصورات، كل هذه الطيور أصلها ديناصورات. يعني الطيور في مبدأ أصلها كانت ديناصورات، ثم بعد ذلك انقلبت إلى طيور. طيب البيضة دي، هل البيضة أصل الفرخة ولا الفرخة أصل البيضة؟ ليس عندهم جواب، لأنهم لا يعلمون هذه، لا يعلمون هذه الأمور. فتجد هؤلاء يعني توسعوا جدا في هذه النظرية، وللأسف هناك الكثير من شباب المسلمين وبتدرس في المدارس والجامعات، تدرس في علم الأحياء في المدارس وفي الجامعات كأنها يعني أصل لا يجوز للإنسان أن يخالفه، وهذه النظرية تخالف دين الإسلام مخالفة تامة. الخطورة مش في هذه النظرية في كونها نظرية، الخطورة في مخالفة هذه النظرية لعقائد المسلمين، بل لعقائد سائر الملل. ولذلك نص غير واحد على أن هذه النظرية هي أوسع الأبواب للإلحاد، أوسع، لأنها تنفي فعل الله تبارك وتعالى في المخلوقات. كل هذه المخلوقات حدثت صدفة. طب ما المقصود بالانتخاب الطبيعي؟ الانتخاب الطبيعي يعني الطبيعة هي التي تتحكم في هذه المخلوقات. يعني مثلا المنطقة من مناطق الأرض أصابها البرد القارس، وفيها مجموعة من المخلوقات، فيها مجموعة مثلا من الذئاب. طيب هذه الذئاب بعضها ذو فراء سميك وبعضها ليس كذلك، طيب من الذي سيبقى؟ ها، هذه الذئاب صاحبة الفراء السميك، إذن هي الأصلح للبقاء. فالانتخاب الطبيعي ده معناه الأصلح، البقاء للأصلح، البقاء للأصلح. وبهذا تطور الأمر، كلما كان الكائن أضعف يموت ويخلفه غيره، أو يتأقلم مع المكان بصورة أخرى. فهذه النظرية كما قلنا باب واسع من أبواب الإلحاد. الملاحدة اليوم على أنواع ثلاثة، الملاحدة اليوم على أنواع ثلاثة لا رابع لهم. من هؤلاء من يعتقد عدم وجود خالق للكون ويجزمون بذلك، يقولون الكون وجد صدفة، عن طريق هذه الأمور التي ذكرناها، ولا خالق للكون. هذا النوع الأول، وهم الجازمون بإنكار وجود خالق لهذا الكون. ومنهم طائفة تسمى اللا أدريون، ومنهم داروين صاحب النظرية. هذه الطائفة تسمى اللا أدريون، لا أدري. وهؤلاء الذين يتوقفون في وجود الخالق نفيا أو إثباتا، يتوقفون في إثبات خالق لهذا الكون، لا يثبتون ولا ينفون، لأن هذه القضية ليست ذا أهمية عندهم، ليست ذا أهمية عندهم. والطائفة الثالثة الربوبيون، نسبة إلى الرب، الربوبيون. وهؤلاء يعتقدون بوجود خالق للكون، يعتقدون بوجود خالق للكون، لكن هذا الخالق خلقه وأهمله وانشغل بنفسه، وبالتالي لا يستحق العبادة. وهؤلاء منكرون للنبوات والبعث، أنهم يعتقدون أن الخالق أهمل هذا الكون، وبالتالي لا يصدقون الأنبياء. وهذه الأنواع يجمعها اتباع الهوى والعناد والمكابرة، فإنه لم يكن هناك من ينكر وجود رب لهذا الكون، ليس هناك مخلوق على وجه الأرض ينكر وجود رب لهذا الكون، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والله تعالى ذكر مواقف ثلاثة في قرآنه قد يفهم منها جحد الصانع. هذه المواقف مواقف من؟ وهذه التي سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله، وسنبين أنها لا تدل على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. ذكر موقف النمرود بن كنعان لما قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهذا قد يفهم منه أن النمرود ينكر وجود الله وينكر خلق الله لهذا الكون. وذكر موقف فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. فسنبين معنى هذه الآيات كذلك. وذكر عن أناس أو أفراد أو جماعات أنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فسنبين هذه المواقف الثلاث إن شاء الله في الدرس القادم، ولعلنا نتكلم كذلك عن أسباب الإلحاد، لأن معرفة أسباب الإلحاد مهمة جدا. لماذا؟ لأنك بمعرفة الأسباب تستطيع أن توصف الحالة التي أمامك، أن توصف الحالة التي أمامك. فقد يكون الإنسان ألحد طلبا للشهرة، ثم مغمور فألحد طلبا للشهرة كهذا الذي بال في بئر زمزم لكي يذكر ولو باللعنات، طلبا للشهرة يريد أن يشتهر. وقد يكون قد ألحد بسبب أزمة عنده، مصيبة، مش لاقي شغل مثلا، أو مات ولده أو غير ذلك، فاعترض على القضاء والقدر فألحد. وقد يكون ألحد فتنة بالغرب، افتتن بالغرب وبعلوم الغرب، وكل شوي يقارن بين الشرق والغرب وشوف التخلف اللي عند المسلمين وشوف التقدم، وهذا موجود عند بعض الشباب. وقد يكون قد ألحد لسماع شبهة، أو قد يكون قد ألحد لشهوة لا يريد أن يذكر دائما بالجنة والنار وبالعقاب وغير ذلك، ويريد أن يرتع في الشهوات كما يحب فألحد. فمعرفة هذه الأسباب مهمة جدا. لماذا؟ حتى تقف على الطريقة الصحيحة للعلاج، تقف على الطريقة الصحيحة للعلاج، وكذلك لمعرفة نقاط ضعفنا نحن، نقاط ضعفنا في سواء في التربية في المنزل أو في طريقة لمخاطبة الشباب، الخطاب الديني وغير ذلك. فهذه الأسباب إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.